الدرب لا تقف. طاب العصفور، طاب الرسول المحروم تمنى، يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمك لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى هيئ لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن يا إله العالمين يا حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي سال دمعي إمام ولولا غربتي ما كان دمعي غربتي نجوى غربتي نجوى وليل طويل ونيران شوق وأسباك وليل طويل ولك وما رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فندوى ربي

تدعو ندعو توفيقا يدوم سلام فكن المعين فليس غيرك ناصر فكن فليس غيرك ناصر وكن المعين فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواءً النصر في يمناه واجعل لواءً النصر في يمناه سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا